حمدا لك اللهم اللهم حمدا لك اللهم، فاليوم سعي تم وقد دنا الختام، سعدا زاه التمام، غيث بكم تهلل، حبا لكم تجمل، فاليوم قطف الثمرة، تم الثلاث عشرة، طموحنا ختم الهدى، والسعد جاوز المدى، نتلو لآي الذكر به انشراح الصدر، ملائك الرحمن تحف جمعا هاني، ساروا بخير دربي لهن صدق حبي. يا رب تمن سعدنا ودم بخير ودنا، بالآي نسمو زمرا إلى جنان الأخرى. حمدا لك اللهم، فاليوم سعي تم وقد دنا الختام، سعدا زاه التمام، غيث بكم تهلل، حبا لكم تجمل، فاليوم قطف الثمرة، تم الثلاث عشرة، طموحنا ختم الهدى، والسعد جاوز المدى، نتلو لآي الذكر به انشراح الصدر، ملائك الرحمن تحف جمعا هاني، ساروا بخير دربي لهن صدق حبي. يا رب تمن سعدنا ودم بخير ودنا، بالآي نسمو زمرا إلى جنان الأخرى، بالآي نسمو زمرا إلى جنان الأخرى.